ما ليس عند أمة من الأمم حتى ولو لم يصلهم دين. كرماء شجعان أصحاب نجدة. إن كعب بن الأشرف اليهودي، وليس لليهود مكرمة، وليس لهم شرف، وليس لهم عهد. كعب بن الأشرف هذا اليهودي الذي جاور العرب وعاش معهم، يقول كما رواه البخاري في صحيحه لما قال له أبو نائلة في نصف الليل انزل يا كعب، فقالت له امرأته إلى أين تذهب في هذه الساعة؟ قال هذا رضيع أبو نائلة، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. يا ترى من أين أتته النجدة والمروءة والنخوة؟ أتته من العرب. واليهود الذين عاشوا خارج بلاد العرب من أخس بني آدم خلقا وصفات. جنس العربي جنس فاضل. فيأتي رجل يتكلم في الإذاعات ويقول أنا أشعر بالعار أنني عربي، أنا لو أخذت جواز مالي، بلد اسم مالي في الدنيا، ولا خدت جزر القمر أو أي بلد لا ذكر لها أريح لي. إنما العرب الآن قوم متهمون، تنزل كعربي في أي مطار أجنبي، ينظرون إليك النظر الشذر، وليس بعيدا أن يستدعوك ويضربوك ويسجنوك ويقتلوك. واستطاع الإعلام اليهودي والغربي أن يصور العرب للعالم على أساس أنهم وحوش مفترسة، حيوانات منقرضة خرجت من الأرض. ما سبب هذا؟ الهزيمة النفسية. إننا لا نعاني من قلة موارد، ولا نعاني من رجال المسلمون ربع الكرة الأرضية، كل ثلاثة من الكفرة يقابلهم مسلم، فلا قلة موارد أغنى منطقة في العالم منطقة العرب. احتياط البترول عندهم فقط وعند غيرهم قليلا قليلا. جبالهم هذه ثروات لا تقدر بمال، لا تظنن الجبال رواسي فقط تحفظ الأرض، لا، الجبال كلها فلوس، تستخرج الذهب والفضة والحديد وسائر المعادن من الجبال من الحجارة، فهي دول غنية بصحرائها المترامية وجبالها الكثيفة. شجعان نعم، عندهم نجدة ومروءة نعم، ولكن ديل عليهم بما كسبت أيديهم. وأنا قلت في المرة الماضية إن العرب جنس لا يصلح إلا بدين، إذا فارق الدين خسر الدنيا والآخرة، وإذا التفوا حول دينهم بلغوا أوج السماء، كانوا أعزة في الدنيا وكانوا ملوك الآخرة. والله عز وجل يقول والآخرة عند ربك للمتقين، قد استرد السبايا كل منهزم، لم يبق في أسرها إلا سبايانا، ولا رأيت سياط الظلم دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا، ولا نموت على حد الظبا أنفا حتى لقد خجلت منا منايانا. وصلنا إلى هذا الحد. أنا لا أفتتح الخطبة بالتيئيس، لكنني سأذكر لكم نموذجا لم يحدث في العالم فيما أعلم وبإجماع المؤرخين إلا مرة واحدة. إننا نعلم من غزوات المسلمين أنهم كانوا دائما أقل عددا وعدة من أعدائهم، في كل غزواتهم تقريبا كانوا بنسبة 1 لـ3، 3 من الكافرين في مقابل مسلم، بل أقل. في غزوة أحد، في غزوة بدر كان 314 والمشركون كانوا 1000، 1 لـ3 وأقل. في غزوة أحد خرج المسلمون 1000 في مقابل 3000، وفي الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجند، 300 جندي رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول، أصبح المسلمون 700 في مقابل 3000. أكبر عدد كان العل للمسلمين كانوا 3000 في مقابل 10 في يوم الخندق، 1 لـ3. إنما 1 لـ70 ما حدثت إلا مرة واحدة في غزوة مؤتة. وغزوة مؤتة معجزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. عدد المسلمين 3000، عدد الروم 200,000، 200,000، 1 لـ70، 1 لـ10 لم يتحملها الصحابة. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم 100 منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين، 100 يغلب 200، يعني 1 يقاتل 10، كيف له أن يقاتل 10؟ لو التفوا حوله وطوقوه لقتلوه. فأنزل الله عز وجل آية التخفيف: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يبقى 1 لـ10 مشكلة، خطف الله عنهم، بقى 1 لـ2. 1 لـ2 دي لم تتحقق في غزوة من الغزوات، كل الغزوات 1 لـ3 أو 1 لـ2.5، لكن لم تتحقق 1 لـ2، ومع ذلك غلبوا في كل غزواته.

إلى وساط النبي صلى الله عليه وسلم لجيش سيلقى كافرين، لتعلم أن هذه أمة خلق وأنها ما سادت إلا بالخلق. إنك لا تصل إلى التمكين على الأرض حتى تغفر بالتمكين في القلب. لم يمكن إنسان على وجه الأرض إلا بعدما مكن له في القلب. واعتبر بيوسف عليه السلام، مكن له مرتين. المرة الأولى تمكين القلب، وقالت امرأة العزيز لزوجها اتخذه ولد، احبته وخطف قلبها، فلنتخذه ولد. دخل قلب العزيز، اشتراه وادناه. قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف. مكنا له اي؟ وهو الحر الذي بيع بثمن بخس. اي تمكين له؟ انه دخل قلب العزيز ودخل قلب امرأة العزيز. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف. حصلت له المحنة، محنة المرأة، ثبت على عقد الوفاء انه ربي احسن مثواي، كيف يخونه في عرضه. فلما ثبت على عقد الوفاء سجن، واتهم طاهر الذيل في عرضه، وامرأة العزيز هي التي تملك ناصية الإعلام، تقول ما تشاء ولا يرد أحد قولها، وهناك منافقون وكذابون، يكذب لأجل المال ولأجل السلطان، قولوا عنه كذا، يقولون ويملؤون الأرض. ونسى الجهلة الذين لا يعرفون الله ولا يقدرونه حق قدره أن قلوب العباد بيده، كما ورد في بعض الأخبار الإسرائيلية أن موسى وهارون عليهما السلام لما التقيا بفرعون في يوم الزينة تضعضعا لمنظره. فرعون لا تقول لي بقى لابس كبات، ولا تقول لي لابس أركان حرب، ولا الكلام، لا بيلبس لباس الملك. أول ما رأوه له خض وله منظر. فقال الله عز وجل لهما: لا تنظر إلى ثيابه فإن قلبه بيدي. فالذي يملك نواص العالمين خالقهم. لا تكترث إذا كنت بريئا من تشنيع العوام. الناس يعلمون أنك صادق وأنك طاهر الزين، ويتحدثون بذلك في الغرف المغلقة إذا آمنوا. أما إذا خرجوا يسبونك ويشتمونك، لا جناح عليك. الذي وطأ لك الأكناف في قلوب العباد هو الذي نصرك وأعانك وثبتك. ده التمكين الأول ليوسف عليه السلام. التمكين الثاني بعدما خرج، لكنه خرج مرفوع الرأس. لما استدعى الأمير النسوة، وسألهم عن يوسف قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. مرات العزيز تقول الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، يوم يرسل له وهو في قعر سجن لبث فيه بضع سنين، الملك يريده، ظن أنه يفرح بذلك، وأن مجرد تبرئة النسوة في جلسة مغلقة كاف لأن يخرج من السجن. أبى أن يخرج وقال لا، حتى تنشروا دليل براءتي فما اتهمتموني. السجن يزيد الأحرار قوة لأنهم يعبدون أنفسهم لله في كل أرض، فما السجن والدار عندهم إلا واحد. فلما أيقن الملك براءته ونبله وأنه ليس لمجرد أن يشير له الملك يجري، قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. في المرة الأولى لما عبر الحلم للملك وعلمه كيف يواجهون السنوات القادمة للعجاف، قال ائتوني به، ده ينفع مستشار يفسر أحلام ولا رجل مستشار للخزانة ولا أي حد، وانت عارف يعني الأمراء قد يدنون من لا يحبون، لكن عنده خبرة ناخدها. قال في المرة الأولى ائتوني به، ينفع مستشار. فلما أبى وأتى بالنسوة وشهدنا بطهارته زاد كلمة، قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. ليس مجرد مستشار، ده يبقى حبيبي، يبقى قرة عين، أأتمنه على سري وحياتي طالما أنه بهذا النبل وبهذا الطهر. فلما جاءه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف، ده تمكين الأرض، لكن ما وصل إليه إلا بعد أن تمكن في القلب. فنحن أمة خلق، خططنا قلوب أهل مصر جميعا لما دخل أجدادنا على رأسهم عمرو بن العاص ليخلص أهل مصر من نير الأغلال، ودخل الإسلام قلوبهم بغير سيف لأنها أمة خلق. شيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجيش، وكان إذا شيع جيشا أوصاه، فماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا؟ كان يوصي قائد الجيش في خاصة نفسه ومن معه بتقوى الله، ويقول اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هل قرأتم شيئا عن مذبحة دير ياسين أو عن مذبحة صبرا وشتيلة أو عن أي مذبحة عصرية فعلها اليهود بالمسلمين؟ مناحم بيجن هذا البولندي الأفاق الذي كان رأسا للوزراء يوما، وهذا الرجل أسس مجد إسرائيل بأنه وقع مع مصر معاهدة سلام لا زالت تكبلنا بالأغلال حتى هذه اللحظة. منذ متى ومصر ترى العرب يضربون بالنعال وتقف عاجزة؟ والله ما رأيناها قط إلا بعد توقيع هذه المعاهدة المشؤومة. كان بطلها مناحم بيجن، هذا البولندي الأفاق كذاب اليهود الكافر، كان يتراهن مع بعض قادته لبقر بطون الحوامل. يقول له طيب الحامل دي في بطنها ولد ولا بنت؟ ولد. لا بنت. طب نتراهن، افتح كرشه وهي حية، يفتحون بطنها وهي حية، وبعدين يتضحكون ولد بنت، انت كسبت الرهان. خذ من هذا كثير وحدث عن هذا ولا حرج. يقول لهم لا تمثلوا ولا تمثلوا بجثث الموتى وليس بالأحياء، فإنه لا يخطر على بال أحد أن يمثل بحي إلا إذا نزعت الرحمة من قلبه. لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة مقتولة فأنكر أن تقتل، فقالوا يا رسول الله إنها كانت معهم. قال سبحان الله، ما كانت هذه تقاتل. ثم نهى عن قتل النساء والذرية. ما الذي يفعله اليهود الآن في جنوب لبنان؟ يضربون حضانة للأطفال. حدثني من رآها على شاشات الفضائيات، قالوا كلنا رأيناها بكينا ولا نملك دموع أعيننا. أطفال صغار يخرجون الولد من تحت حجر، دماغه مهشمة، كان ينزع من تحت حجر، أطفال براء. ثم يقول إذا أتيت عدوك فادعوه إلى ثلاث خلال. هذا ليس موضوعنا. شيع النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وانطلق. طبعا أي دولتين متحاربتين لهما جواسيس. مشى الجيش المسلم حتى تجاوز تبوك في الشمال، شمال الجزيرة، ودخل على الشام، فأول ما قابله من حدود الجزيرة مع الشام الأردن. وصلوا إلى قرية أو مكان يقال له معان، وفي هذا الموضع الاستخبارات المسلمة أظهرت العدد الحقيقي لجيش الروم، 100,000 من الروم و100,000 من العرب المتنصرة الذين تنصروا والتحقوا بالروم، 200,000 وهم 3,000 ورطة. ماذا نفعل؟ اجتمعوا. فقال قائل نرجع، وهذا رأي في عرف العسكرية له وجاهة جدا، 3,000 مقابل 200,000، وكان جيش الروم من أحسن الجيوش تسليحا وجنديا، لأن ده حدث بعدما صار الروم القطب الأوحد بعد هزيمة الفرس. الفرس الأول كانوا هم أعظم جيش في العالم، غلب الروم وأذلهم، وصار هو القطب الأوحد في ذلك الزمان. الروم بدأوا يعدون العدة لاستعادة الصليب المسلوب، ونزلت الآيات ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض في عقر دارها، أدنى الأرض أي أقربها إلى الروم. بدأ الروم يجهزوا نفسهم، دخلوا مع الفرس في مطحنة دامية انتهت بأن الروم غلبوا، ودولة فارس همشت. إذن الدولة القطب في ذلك الزمان الروم، اللي هم قوامهم 200,000 فارس، والمسلمون 3,000، يعني لو طوقوهم لأكلوه. بدأت بقى المشاورات بين المسلمين ماذا نفعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بدأت المشاورات، انقسم الصحابة قسمين. القسم الأول قالوا نرجع ولا نعرض الجيش للتلف، وهذا كما قلت هو الرأي الرجيح عند كل القادة العسكريين. ولو أقدم قائد بجيش قوامه 3,000 ليحارب 200,000 لقدم للمحاكمة بتهمة إهلاك الجيش. لا عدد ولا عدة. ويجب أن تعلموا أن الروم كانوا يقاتلون وهم غاصون في الحديد، كانوا يلبسون الدروع والخوذات، وكان أغلب المسلمين حاسرين، لا درع ولا خوذ. الجندي الرومي غاصة الحديد لا يظهر إلا عيناه وفمه وأنفه، إنما ده كله حديد. ماذا تفعل السيوف في الحديد؟ كانوا 50,000 فارس ومية وخمسين ألف ماشي، والفرس سلاح الفرسان ده يشبه الآن سلاح المدرعات، وقد يشبه أيضا الطائرات المقاتلة. فلو 50,000 فارس فقط هاجموا 3,000 لأبادوهم عن آخره، لكن المسلمون كانوا دخلوا حدود الشام. وإذا رجع الجيش هتبقى فيه مشكلتين. المشكلة الأولى إن المسافة طويلة ما بين الشام إلى المدينة، فرجعوا إذا رجعوا مسافة طويلة قد يدركهم العدو، فيدركهم مدبرين غير مستعدين للقتال. طيب لو أرسلوا رسولا على البريد المستعجل يركب الفرس ويطير به ليأخذ رأي النبي صلى الله عليه وسلم، أنقاتل أم لا، ويظهرون له الفرق في العدد والعدة والعتاد، لعله لا يصل مرة أخرى إلا وقد اصطلم الجيشان. المشكلة الأخرى أن هذا يزري الأعداء بنا ويطمعهم فينا، وهذا مما يقوي قلوبهم علينا. ولا شك أن الذي معه مقتضى مادي يعطيه من الغلبة والقوة ما على من لا يكون عنده هذا المقتضى وليس عنده إيمان يركن إليه. يعني في بدر مثلا قصة العير وأبو سفيان، والقصة التي تعرفونها جميعا، لما نجت العير أبو سفيان أرسل خلاص برقية، أنا نجت العير ارجع. أبو جهل قال لا، كيف نرجع؟ لا، طالما صار في الدنيا أننا سنقاتل محمدا يبقى نخرج نعمل استعراض عضلات، والله لا نرجع حتى نرد بدرا، تغنينا القيان، نشرب الخمر، نذبح الجزور، فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. ده اللي بتعمله إسرائيل في جنوب لبنان، ضرب بمنتهى القوة. وهذه رسالة للآخرين، احذر، أنا البلدوزر، أنا العطر، ما بعرفش، تيجي قدامي أكلك على طول. هي دي الرسالة اللي عايزين يبعتوها. قصة من قصة تقليص جنديين ولا بتاع، ما هم مثلهم عشرات أو مئات وهم يكتمون حقيقة القتل والجرح بعد معارك طاحنة، يقول لك مات واحد وجرح خمس، كلام لا يصدق. ده عشان ايه جنديين؟ لا، قصة مش كده خالص، ولا تقترب من هذا. الهجوم على لبنان كان هيكون في شهر 9، اخر 8 واول 9، سواء خطفوا او لم يخطفوا. فدي بيعمل لنفسه سمعة، انا الفتو، ونضرب بمنتهى العنف اي نملة تلقان، مع انك لو نفختها هتطير ونخلص. مش المقصود قتلها، مقصود سمعة، تسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا. خرج القرشيون معهم مقتضى يقاتلون من اجله، اظهره الله عز وجل في قوله: اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم. الركب ابو سفيان والعير، فخرجوا بقصد حماية الركب، وهو ده سبب مادي يجعله يقاتل حتى يقتل. وإنما تدرع المسلمون بالإيمان، القصة التي سأقف عندها طويلة. فالإنسان اللي عنده مقتضى مادي قد يحمله هذا على الثبات. لذلك كانت العرب إذا غزت أخذت النساء، ليه يخرجون النساء وهن لحم على وضم؟ حتى إذا لم تقاتل لأجل قريش تقاتل لأجل امرأتك. والعرب كانوا قوما أصحاب نخوة، يقتل الواحد دون عرضه. خلاص جاب له مقتضى مادي ثبته في الأرض، إذا بدا له أن يهرب قال امرأة أم خالد عمات ابنات، فيحمله ذلك على الثبات. إذا تقهر الجيش وقد خرج لقتال، استخبارات الروم تقولنا أن جيش المسلمين خرج، طب لماذا رجع؟ يغريهم بتتبع الجيش فيبيدوهم عن آخره. فالرأي الأول لم يلقى رواجا عند الشجعان أصحاب الجيش، جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني خلاص وضعنا في موضع الحرب فلنكن رجالا، وجرى بينهم مجادلة، وتكلم عبد الله بن رواحة بكلام كسبائك الذهب،

أبو عبيدة كيف يقول إذا رواك وأنت رأس المسلمين؟ قال ويحك يا أبا عبيدة لو غيرك قالها لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فإذا التمس العزة في غيره أذلنا الله. ولا لحظ قوميات ضيق كل واحد يحارب عن تراب بلده، متى كان التراب رفيعا ومتى كان له قيمة وهو يوطأ بالأقدام؟ إنما كل المعارك مهزومون فيه. حرب 67 ولعل طبعا أكثر الشباب لم يحضرها، حرب 67 اليهود غلبوا في ثلاث دول ودمروها تدميرا واحتلوا أرضها جزءا من أرضها، غلبوا مصر وغلبوا الأردن وغلبوا سوريا. لما غلبوا مصر أخذوا سيناء، ولما غلبوا الأردن أخذوا الضفة الغربية، ولما غلبوا سوريا أخذوا الجولان، ولا زالوا في الجولان لحد النهار. نحن أيامها كنا في العدد أكثر منه، الجيش المصري كان يقارب 1,000,000 جندي واحد، اليهود ما عرفوش يجيبوا 1,000,000 ولو طفحوا الدم، لأن المواطن عندهم جندي ومدرس وصانع وعامل وفراغ كل حاجة، هو الجندي البني آدم اليهودي كل حاجة. لما بيستدعوا الاحتياط 6,000 لحد 12,000 دول أساسا موظفين قوام الدولة بهم، يبقى أماكنهم في الدولة فرغت خلاص وشغرت. يبقى استدعاء الاحتياطي دي مش مسألة سهلة، دي مرافق الدولة اتعطلت. احنا بقى كنا ثلاث دول أكثر منهم عتادا وعدة. طب اتغلبنا ليه؟ اتغلبنا لأن قائد القوات المسلحة، والكلام ده أنا ليس سرا أذيعه، كان ده كله مكتوب أنا قرأته بخط أو بقلم الضباط الأحرار أعضاء مجلس الثورة. عبد اللطيف البغدادي وحسين الشافعي والجماعة دول أرخوا بقى للحرب. وإزاي اتغلب؟ قائد الجيش كان رجلا يعيش ليالي حمراء وصفراء وسوداء، وفوق هذه المهام الصعبة التي لا يجد وقتا لها جميعا كان هو المسؤول عن الكرة، رئيس اتحاد الكرة، وكان قائد الدبابات أو المدرعات، كان رئيس النادي الأهلي، وكان الجنود وهم في الدبابات معاهم صور أم كلثوم وشادي وعبد الحليم حافظ وفايزة أحمد، وكمان معاهم مجلات جنسية. وقد قرأت في مذكرة راقصة، معلش أنا يعني ساعات بقى زي ما كانت الدراوي كده تحط لها رملة تطحنه، تحط لها دورة تطحنه، ان الراقصة دي والمغنية بتقول كنا نحيي حفلا للقوات المسلحة في يوم 3 يونيو، احنا ضربنا 5 يونيو يوم الاثنين، 3 يونيو قبل الحرب بيومين، وطلعت من المسرح وكان المسرح في احد المطارات. هي بتقول لما خرجت بقى من الباب الخلفي للمسرح وجدت كل الطائرات الحربية رابضة، كان عندنا أسطول طائرات حربية رابضة على أرض المطار. فقالت يا ولادي اللي انت عاملين ده الطائرات عاملة زي البط، ده كده تتضرب، غطوها. هي بتقول كده، الله أعلم صادقة ولا كاذبة، لكن يعني الجو العام يقول إنها صادقة. إيه أصلح أنت تقول الجملة دي اللي إذا كان عايز بقى تعمل بطل ولا حاجة. خلاص أكلنا العلقة المتينة، ضاعت أرضنا وضاع جنودنا وضاعت معداتنا، وبدأنا من الصفر إعداد بقى القوات إعادة بناء القوات المسلحة. استمرت العملية الشاقة دي وتغيرت القيادة بموت الرئيس، وجاءت قيادة أخرى في قلبها شيء من الإسلام، رجل مصلي برضه وبيحب القرآن ويحب الدرواشة، صوفي يحب الدرواشة والكلام ده، ماشي الحال أحسن من واحد علماني، ها اللي عنده أي حاجة، عنده أي ولاء ولو بنسبة ما. وبدأ إعداد فعلا مشرف ودراسة المشرفة، أنا ما أقولها الآن من مذكرات القادة عندنا، أنا أنقلها من مذكرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ديفيد أليعازر، ولو وقع تحت يدكم هذا الكتاب اقرؤوه تشعر بالنشوة والعزة. قال: لقد بدا المصريون وحوشا وليسوا آدميين، وكانت صرخاتهم الله أكبر تجلجل، واختطوا خطة لم نتعودها منهم. وهي ايه؟ كل قائد معاه الخطة بتاعته، مفيش حاجة اسمها لاسلك، ليه؟ لانهم كانوا بيلتقطوا المكالمات، وعلى ضوء التقاط المكالمات كانوا بيعملوا التكتيك اللي هم اليهود. لا، المرة دي مفيش مكالمات، خلاص المرة دي كل قائد خطته في دماغه، فعجزوا تماما عن الوصول لأي معلومة. وكانت الحرب المجيدة المشرفة. اللي أنا عايز أحطه هنا بقى، الجماعة اللي كانوا معاهم مجلات جنسية في 67، معاهم القرآن في 73، من الذي نقلهم هذه النقلة؟ العلماء. سمعت شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله، صاحب كتاب تكملة المجموع شرح المهذب، سمعته يقول في بعض دروسه: ظللنا 3 أشهر قبل الحرب نبيت مع الجنود في الخنادق، الأزهر بعد بقى العلماء بتاعته والأوقاف، العلماء اللي لهم رصيد وكلامهم فيه حرارة، 3 أشهر إعداد المعنوي في الخندق، يأكلوا ويشربوا ويناموا معاه، ويقصون عليهم سيرة الصحابة وكيف أنهم غلبوا وكيف أن النصر لا يكون إلا من عند الله، لا بعدد ولا بعدة ولا بجودة خطط، وإن كنا لا ننكرها كأسباب، لكن النصر من عند الله عز وجل، وده في نص قاطع أو نصوص، وما النصر إلا من عند الله. قال العلماء: نفي الاستثناء يفيد الحصر، ما وإلا، الاستثناء الموجود في الآية إلا، ومن في بما النافية، وما النصر إلا، خلاص يبقى خلاص قصر النصر على أن يكون من عند ربنا، يؤيد بنصره من يشاء، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. يقول: كان الجنود يقوم يبكون، طب مكتفينا ليه؟ لماذا لا تتركونا نقاتل؟ يتحرقون شوقا للشهادة، بهذه الروح انطلقت الحرب. طيب، بعد ما مؤسسة الأهرام نشرت 4 مجلدات عن حرب أكتوبر بعد مضي 25 عاما، وأصبحت الوثائق غير سرية، بدأ نشر 4 مجلدات، اشتريت 4 مجلدات دول عشان حاجة واحدة بس، أدور على كلمة الشيخ المطيع، هل ذكروا دور المشايخ؟ لا. ما هي المصلحة؟ ليه؟ هم الوقود الحقيقي في الانتصار، هم الذين حولوا الآدميين إلى وحوش كما يقول رئيس الأركان الإسرائيلي في حرب رمضان. الدين، الأمم المظفرة في حال ضعفها إذا اجتمعت تجتمع حوله، لكنه يحتاج إلى حداة مخلصين يجمعون ولا يفرقون، عندهم فقه نفس. ممكن المسألة دي أنا أنكرها في حال الأمن، ولكن لا أستطيع فعلها في حال الأزمات. دليلي على هذا كثير، أذكر منه حديثا واحدا حتى لا أخرج عن المقصود. حديث بسر ابن أرطاط الذي رواه أبو داود وغيره، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في أرض العدو. احنا في جيش ونقاتل واحد شرب خمر قال لك لا تقم عليه الحد. ليه؟ مع أن إقامة الحد حق الله عز وجل، وإذا بلغ الوالي حدا من حدود الله لا يجوز له أن يترخص فيه ولا أن يسقط أبدا. طب لماذا لا يقيم الحد على شارب الخمر في أرض العدو؟ قال لك لأن هو متاخم للعدو قريب منه، فقد تحمله الحمية أن يلتحق بأرض العدو. إذا شرب الخمر ووصل الوالي في بلاد الأمن وجب عليه أن يقيم الحد فورا. خلاص. طب في بلاد في القتال وساحات ليه لا يقيم الحد؟ لأن في مفاسد مترتبة على هذا، وده في الآخر جندي أنا أحتاج ذراعيه وأحتاج ساعده للقتال، فلا مانع أن أؤخر الحد إلى وقت الأمن فأقيمه عليه إذا رجعنا. في مسائل قد نطرحها في وقت الأمن ونحجم عنها في وقت الأزمات، وهذا من فقه النفس. خلاص. فالدين هو الذي يجمع، تجمعون حول الدين. أي مخالفات ينبغي أن تزول من ديار المسلمين؟ جرة قلم من الحاكم تريح ألوف الدعاة الذين يصرخون صباح مساء. جرة قلم ممنوع كذا ويصدر به قانون استرح ونفرغ للبناء، لكن أطلق كل من يريد أن يتكلم فيتكلم في ثوابت الإسلام وأصوله، نضطر نترك البناء ونرجع لورا. كل ما نتقدم خطوة يرجعون 10 للوراء عشان نبين البدهيات التي كانت بدهيات وبدأت تهتز عند الجماهير. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. حكى لي إنسان إن الأسبوع الماضي ذهب إلى بعض المصالح الحكومية لقضاء ما حاجة، دخل المكتب، المكتب مليان بالجماهير اللي عايزة مصالحها، وفي المكتب عدة نساء ورجال موظفون زمايل في العمل، والمرأة بتشتغل طبعا بتترك الناس يرنوا، وحذاري أن تغضبه هيقول لك فوت علينا بكرة، وبكرة ده ما بيجيش. ها خلي بالك، ما هو قيل يعني ان جحا كان عليه دين، فكل ما يجي صاحب الدين يقول لابنه قول له بكرة قول له بكرة، فالولد من كتر ما صاحب الدين بيجي كأنه استحيا فأعطى له موعدة، قال لابونا قلت له تعالى كذا فضربه وقال له يا ابني بكرة ده ما بيجيش، لما تقول له تعالى بكرة كل ما يجي بكرة لسه ما جاش، طالما لسه الدنيا فيها يعني أعوام يبقى بكرة جاي، خلاص فوت علينا بكرة. فأنت بتتلظى وبتاكل في بعضك وانت فاكر تعرفش تكلم، لأن مفيش جهة تعرف تشتكيلها. هتروح للمدير تلاقيه برضو بيتكلم مع واحد وحذاري، ده بقى هيرفدك. ها مش فوت علينا بكرة. فالست بتتكلم مع زميلها بكلام منحط كما يحكي الراوي، فالست بتقول له ايه؟ بتقول له اه يا استاذ فلان لو انت واحدة ست كنت هتشوف اعمل معاك ايه دلوقتي؟ ها هتاكله، بس لو واحدة ست. يوم يرد على وكان ده الجماهير بتسمع يقول له مين قال لك ان انا راجل؟ تصور تصور هذا حوار يقال على رؤوس الأشهاد. أنا بقول لأي رجل امرأة موظفة اتق الله يا أخي، اتق الله وأجلس امرأتك العفيفة حتى لا تسمع مثل هذا الخطل. لما تصون أذن امرأتك بمرتبها أنت ربحان. إن الدول تدفع الملايين حفاظا على سمعتها من أفواه المعارضين ولو بغير وجه حق. أروح أنا نرمغ مراتي 360 يوم عشان 400 جنيه؟ ده إذا كان بقالها 20 سنة بتخدم يعني، ولا 500 جنيه إذا كان خلاص اتحال على المعاش. ألطخ المرأة العفيفة ديت بالموظفين الأقزام الأقذار الذين لا يستحون ويتكلمون عن الاغتسال والاستحمام وعملنا ايه امبارح وهنعمل ايه بكرة. وطبعا المسجد ده برضو مليان موظفين والنساء عندهم موظفات وانا مش بقولش حاجة جديدة والحياة يمنعني ان اتكلم اكثر من هذا. هيبقى عبد الله بن راح اتكلم كلاما فصلا، قال انما انتصرنا بهذا الدين. أبو هريرة رضي الله عنه حضر المعركة دي، بقول فلما رأيت الروم برق بصري. إيه ده؟ فثابت بن أكرم الأنصاري قال له ما لك يا أبا هريرة ترى جموعا كثيرة؟ قال نعم. قال والله يا أبا هريرة ما انتصرنا يوما بالكثرة. تلاش. وكما قلت كثيرا وأنا أتحدث عن الغزوات، غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، أن جيش المسلمين دائما كان قلة في العدد والعتاد. المهم خلاص قيادة الجيش اتخذت قرارا بالدخول في المعركة، لكن هم لو في صحراء سيطوقهم الروح، يعملوا عملية تطويق زي خالد بن الوليد ما عمل في أحد. المسلمون تركوا الجبل نزلوا عشان الغنائم، خالد بن الوليد رجل عسكري محض التف كده وعمل عملية تطويق ودخل عليهم وقتل 70 من خيار المسلمين بالمخالفة، برضه خالفوا فغلبوا. طيب نعمل ايه؟ وصلوا الى قرية مؤتة، قال لك نتحصن في هذه القرية ونتحيز ونقاتل دونها، بحيث برضو اذا حد حب يهرب حد يحم نفسه بتاعه في موجود بنيان والكلام ده. طبعا 200,000 مع 3,000 وفيهم 50,000 فارس وكلهم يلبس الدروع واغلب الصحابة حاسرين، يعني انا معايا سيف ضربت واحد على البيضة العلقمة بتاعته الدرع ده، او ضربته على البيضة بتاعته على الخوز، ايه اللي هيحصل؟ السيف هيتكسر وهو مش هيحصل له حاجة ودراعه لسه معاه هيحارب بيه، لكن واحد حاسر زي حالاتي كده لا خوذة ولا لقمة ولا درع ضربه كده بايده بالسيف على ايده هيطيرها له وراحت ايده، يعمل ايه ده بقى؟ يبقى شغلته يجري، لا عارف يناوي حد حاجة ولا عارف يعمل حاجة، مفيش غير رجليه بس يلوذ بالفرار. يبقى 3,000 ليس عندهم من الدروع إلا أقل من 100، ما عاديش 200,000 كله مدرع وكله لابس و50,000 فرس و150,000 ماشي وقاتل. غلبوا الدين وانتصروا بالإيمان. وانت عارف كل ما يتقل عليك الحمل وتصبر يأتي لك من الصبر بقدر الحمل. الكلام ده مش كلامي، كان ده كلام ابن عباس، واللفظ لفظ توقيفي، يعني ابن عباس ما ينفعش يقوله من عنده، يعني كما يقول علماء الحديث له حكم المرفوع. الحديث الذي ذكرته في الخطبة الآن خفف الله عنكم، كان الواحد وبال 10 وبعدين لما ربنا عز وجل خفف عنهم بقى الواحد وبال ايه؟ 2. قال ابن عباس صرف، دي رواية البخاري، صرف عنهم من الصبر مقدار ما خفف به عنه. خلاص كان بيقاتل 10 مديله صبر يغلب 10، فلما اشتكى نزلها 2 وسحب منه صبر 8. وفي رواية الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري في هذا الحديث قال فرفع عنهم من النصر بمقدار ما خفف عنه. وهناك حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم صححه شيخنا الألباني رحمه الله نص في هذا المعنى، قال صلى الله عليه وسلم إن المعونة على قدر المؤنة، وترجمها الشويش رمضان لما كنا في أبو زعف وكانت الدنيا برد وكان يعني المصروف لك بطنيتين، بطانية انت حر تنام على البلاط وتتغطى بيهم الاثنين انت حر، تحط واحدة تحتك زي ما تكون مرتبة وتتغطى بواحدة انت حر، تحطهم الاثنين تحتك وتلتحي في السماء انت حر. يعني عندك ايه؟ حرية. عندك حرية تمام، مش حرمين حد من حاجة. فواحنا في الفسحة بقول للشويش رمضان هو مفيش يعني بطاطين اكثر من كده، الواحد بردان يا شويش، عارف قال لي ايه؟ وكان اول مرة اسمع المثل ده، فلما ظفرت بالحديث اغتبطت، قال لي يا ابني البرد بينزل على قد الغضب. هو ده نص الحديث، المعونة على قدر المؤنة. تمام، انت راجل نفسك في سيارة تركبها استريح من الزحمة والبتاع والكلام ده، صدقني الله عز وجل يعطيك من القوة ما تستطيع به أن تقاتل في وسائل المواصلات. أول ما تعان وتجيب سيارة حيجي لك انزلاق أو ضيق في القناة العصبية، وتنزل من السيارة ماسك ظهرك ويحصل عندك تيبس في العضلات وتقعد تعمل بقى تمرينات وبتاع عشان تمشي. ها، إن الله عز وجل رحيم، فاوعى في يوم من الأيام تتصور إن أنت صبرك على هذه الشدائد لأنك أنت بطل، لا، أهو عندنا نصوص أهو. طب دول بقى لما قالوا نجتمع حول ديننا ونقاتل دون عقيدتنا من 1 لـ70، 1 في مقابل 70، أنزل عليهم من الصبر ما يوازي 1 لـ70. وادي عندنا الحديث نص في المسألة، انحازوا لمؤتة وبدأوا ينظموا الصفوف. النبي عليه الصلاة والسلام قال زيد بن حارثة ده الأمير، إن أصيب زيد فجعفر، وليس من عادته أن يقول إن أصيب، لكن في كده تكات كده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا بيفهموه، يعني في غزوة ذي قرد اللي هي قبل خيبر اللي فيها الحديث الجميل اللي أنا قلته مرارا، حديث سلمة بن الأكوع لعلكم تذكرونه. فكان في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بقى لخيبر سمع منشدا يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. كلام جميل ازاي، كلام الإيمان يجلله. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الكلام ده قال من هذا القائل يرحمه الله؟ فقال عمر، فقالوا عامر بن الأكوع، فنادى عمر قال يا رسول الله لولا ما افتعتنا بعامر. ايه يعني كلام عمر؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترحم على رجل ويخصه بذلك الا قتل. فلما قال يرحمه الله من القائل عرف انه هيقتل، فقال له يعني كنا استمتعنا بشوي، ها لولا متعتنا بعامر وقتل عامر. فلما يقول بقى اذا اصيب زيد فجعف ليس من عادته، يبقى الصحابة فهموا كل واحد عين انه سيقتل. بدأت المعركة، زيد حامل لواء الجيش وكان راية بيضاء، كل الجنود ينظرون الى الراية، واخد بالك، ويستلهمون منها الثبات طبعا بعد ايمانهم، كل ما الراية فوق كله بينظر للراية، تسقط الراية مشكلة، معناها القائد قتل، قائد قتل دي تبقى مشكلة لاعتقاد الجنود ان هو معاه الخطط، هو اللي يقوم يمين وشمال والكلام ده، فقد يقع في روعهم ان الخطط راحت يبقى هننهزم، ممكن يحصل ارتداد الى اخر. عشان كده رؤساء الدول ما يفصحوش عن مرضه، يبقى عنده تليف كبدي وكبده ما فيهوش غير عشر في الالف، يقول لك عنده انفلونزا. ليه؟ بالذات في ايام الازمات والحروب لا يصرحون بمرض القائد، ويظهرون كل يوم صورته حتى لو صور قديمه، زي ما حصل في يعني البتاع اسمها بتاع فنزويلا دي ايام حرب الخليج، جايبين لي بطايه عماله ايه في بقعه زيت، واخد بالك الزيت، وبعدين يقول لك ايه، وصدام حسين لما ضرب ابار البترول دخلت الابار على الخليج واهلك الثروه السمكيه والثروه البطيه والمش عارف ايه، بص البطه دي عماله تعمل اهو، ها وشايف الزيت، بقعه الزيت اهو في الخليج اهو، واخد بالك، ودي مساله تعود الى عشرات السنين ورا. حد عارف حاجه؟ لما بعرض صوره حد عارف هي اتخذت فين ولا امتى ولا اي حاجه؟ مش حد عارف اي حاجه، واخد بالك. وطبيعه اوقات الازمات والحروب عمر ما في دوله تكشف عن القتلى ولا تكشف عن الجرحى، دايما يهمشون اتقتل 50 يبقى واحد، اتقتل الجرح 500 يبقى الجرح 5، خلاص. فطبعا حرص على القيادة دي مسألة ضرورية، ليه؟ عشان تظل الايه الجنود على حالها من الحماس والشجاعة وكده. قاتل زيد قتالا مجيدا يقاتلوا 200,000، وبعدين يروحوا يحترزوا بموتة ويرجعوا تاني، لكن هم لو في العراء كانوا أبادوهم عن بكرة في أبيه. قتل زيد، أول ما قتل زيد وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، جعفر تناول الراية، وجعفر ده كان شجاعا أبلى بلاء مجيدا، لما قتل كان سنه 33 سنة. يقول ابن عمر كما في صحيح البخاري وقد حضر تلك الغزوة، وقفت على جعفر بعدما قتل فوجدت به 90 جراحة. في الرواية الثانية في صحيح البخاري برضه 50 ليس فيها شيء من دبره، يعني من ظهره، ما اتضربش في ظهره ابدا، لو اتضرب في ظهره يعني بقى بيعمل ايه؟ هربان، انما كل الجراحات في صدر. طبعا انا عندي الرواية 50 و90 اختلاف في الايه؟ في العدد. العلماء حملوها على ان 50 في صدر، وبقية التسعين في بقية جسم. انسان متشرح، هو ايه يعني طوله وعرضه قد ايه عشان يبقى عنده 90 في مقدمة بدنه؟ لما ضربوا ايده اللي فيها اللواء، مسك اللواء بايده الشمال، تصور رجل بينزف، ضربوا ايده الشمال مسك اللواء بعضديه. طب اللي ماسك اللواء بالعضد كيف يقاتل؟ ما كان يقاتل، انما كان همه الا تسقط الرايه. قتل جعفر وأبدله الله عز وجل بهذين اليدين جناحان يطير بهما في الجنة. وكان ابن عمر كما في صحيح البخاري أيضا إذا لقي عبد الله بن جعفر يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، جناحان يطير بهما بدل اليدين. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة. طبعا انت عارف الارتجاز الرجز اللي بيقول له والله لولا الله ما اهتدينا، ده بيعمل ايه؟ عملية حماس، وده كأنه مفطور عليه بني آدم، يعني حداث الإبل، واحد عنده جمل وعمال ايه يسقى عليه او عمال ينقل به والكلام ده، تلاقي الجمال ده ايه ماشي طول الطريق يغني ورا الجمل، ماسك ديل الجمل وعمال يغني، الجمال نفسها بتعدو وتمشي بجد ونشاط لما يكون الجمال بيغني وراه خلاص. وحتى جماعة في الأرياف وهم بيشتلوا رز عمالين يغني، طبعا لخبطيطة انا يعني ما بقولش ان ده يعني، وهم في الدودة عمالين في القطن وبتاع ومش عارف ايه، واخذها سواء عمالين يغنوا وبتاع والكلام ده، كل ده ايه عشان ايه يخفف يعني ليه حمل الشغل وبتاع والكلام. فكان بيبقى في ارتجاز حتى في ساحات القتال زي ما ارتجز علي ومرحب قائد اليهود في خيبر، انا الذي سمتني امي حيدره كليس غابات كريه المنظره وفيهم بالصاع كيل السندره، ها ده كلام علي بن ابي طالب بيرتجز ونازل لمرحب، ها. فكان برضو جعفر بن ابي طالب كان بيرتجز. نعم لا جعفر، انا رجعت لجعفر لسه ما دخلش على عبد الله. جعفر كان يرتجز، كان يقول يا حبذا يا حبذا الجنات وترابها، باردة ما باردة شرابها، طيبة شرابها وماؤها، ولا العكس بارد شرابها بارد طيبة ايه طيبة وبارد شرابها، صح. والروم روم قد دان عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، حلفت إذ لقيتها ضربها، حيث أن أنا أنتقد بها أنا حالف لإيه الأضراب. عبد الله بن رواحة ده طبعا شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام، لما خد الراية كأنه يعني إيه كأنه جبن قليلا، وهو اللي لسه قايل البيان إن إحنا بنقاتل لهذا الدين وما انتصرنا بكثرة، فلما رأى من نفسه يعني خورا أو بعض خور قال مخاطبا نفسه والله يا نفس لا تنزلن لا تنزلن أو لا تكرهن، قد أجلبن سوى شد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. ونادى عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل. شوف ضراوة الحرب، قواد الجيش الثلاثة يذهبون واحدا بعد الآخر مع 3000 وهم يرون القواد يقتلون. سقط عبد الله بن رواحة، مين الرابع بقى ما نعرفش لسه في شوامل. سقطت الراية، الذي التقطها فورا ورفعها البطل المغوار ثابت بن أقرم في الأنصار، ثم قال أيها الناس اصطلحوا على واحد، رشحوا دلوقتي، قالوا اصطلحنا عليك، قال لا خذها يا أبا سليمان خالد بن الوليد، هذه أول معركة يشهدها خالد مسلما. موقعة مؤتة كانت في جمادى الأولى سنة 8، أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص في صفر سنة 8، يبقى بقاله كم شهر مسلم؟ 3 شهور. 3 أشهر فقط هي ميلاد إسلام خالد قال ثابت بن أقرم: خذها يا أبا سليمان، أنا ما التقطتها إلا من أجلك. طبعا الحرب جد النهار وبالليل راحة، إذا جاء الظلام يفيء هؤلاء وهؤلاء، كل واحد يرجع لمواقعه. في الليلة دي، لا قبل ما اصل لليلة دي، الروم 200,000 مقابل 3,000 يحسموا المعركة في قد ايه؟ ساعتين ثلاثة. الروم داخلة كده قال لك 3,000 هنمزمز، كل 10,000 يعزعز واحد، يعني ساعتين ثلاثة، يعني المهم آخر النهار هكون خلصت الحدوتة دي. انت عارف آخر قائد في الجيش مات امتى؟ قتل امتى؟ يوم 6 أيام. الثلاثة الآلاف يجالدون 200,000 6 أيام. في اليوم 7 تولى خالد، عشان أقول لكم يعني أعداؤنا ليسوا أشجع منا، نحن أقوى منهم قلوبا، والله العظيم لو مكنا منهم لمنحنا الله أكتافهم إن شاء الله في يوم أو يومين. أهو عمالين يدش، عمالين يحطهم في الجنوب اللبناني بقالهم قد إيه؟ الجيش العامر اللي كله مرعوب منه خوف ويعيش كده أهو، بقالهم كم يوم؟ داخلين على 30 يوم، عدوا 30؟ طيب عدينا 30 يوم، قدروا يعملوا حاجة؟ أبدا، كل ما ياخد له 2 كيلو يرجع لورا. ودول إيه؟ جماعة كل المقاتلين بتاعهم 12,000، وقول انضم لهم كمان 10,000 ولا 12,000، 30,000، كل اللي معاهم شوية صواريخ كاتيوشا، 12,000 صاروخ، واخد بالك ازاي؟ موزعين ما بين كاتيوشا وما بين خيبر 1 و2 وزلزال 1 و2، واسرائيل طبعا البلدة اليهود معاها القوة النووية ومعاها القوة الضاربة. تعرف جيش الاسرائيلي فيه كم طيارة مقاتلة؟ 3,000 طائرة مقاتلة. الدول العربية كلها مجتمعة ما عندهاش طائرات فيما أظن، وبحكم قراءات المستمرة في الأخبار العسكرية والكلام ده، ما أظن عندها أكثر من 1500 طائرة كلها مجتمعة، ده غير الدبابات والقاذفات والقوة النووية والمش عارفين والكلام ده، بقالهم عدوا الشهر مش عارفين يعملوا حاجة ولا عارفين يكسبوا معركة، والمعارك لا تحسم من الجو أبد، معارك لا تحسم إلا على الأرض. عشان كده اسمه تمكين. تمكين يعني بقالك مكان، أنت مش هتعيش في الهواء، فأنت هتنزل تعيش على الأرض في الآخر، فلازم بقالك مكان على الأرض، مش عارفين يعمل الأرض حاجة. بما لهم من قض وقضيض والكلام، 6 أيام الروم مش عارفين يعمل حاجة. في اليوم 7 تولى خالد ابن الوليد القيادة. طبعا في طبقات ابن سعد وغيرها في وصف المعركة دي، بعض الذين حضروها قال: هزم المسلمون أسوأ هزيمة، ما اجتمع اثنان قط، تصور 3,000 ما فيش واحد مع الثاني. فلما جنهم الليل وخالد خد الراية بدأ ينظم الجيش. عمل ايه خالد؟ المفتوح عليه من الله، بدل، عمل تبديل في الجيش، خلى الميمنة ميسرة والميسرة ملمينة، والقلب ساقة والساقة قلب. طبعا الحروب كانت زمان في مواجهات، الجماعة الروم عارفين مين الصف الاول وحفظوا الوشوش، وبعدين عمل فرقة كده تركب الفرسان وتيجي من بعيد، وطبعا الفرسان بتيجي، الخيول بتجري في ايه؟ غبار، تمام. وامرهم ان يصرخوا بالاذكار والتكبير والتهليل والكلام ده، أصبح الروم وجد الوجوه غير الوجوه، وشافوا دخان وسمعوا تهليل، قال لك ده 3000 بقى 6 أيام طفحين الكوتة والدم مش عارفين نتقدم. ده جالهم مدد من المدينة، دخلهم رعب، وحصل عندهم نوع من الوهن. خالد بن الوليد يقول كما في صحيح البخاري: لقد تقطعت، او لفظ البخاري لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أثياب ما صبر في يدي غير صفيحة يماني. صفيح 9 أثياب اتكسرت، عمل ايه فيهم بقى؟ الذي صبر في يدي الصفيح يقاتل به، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذلهم ويخزيهم وينصركم عليه ويشفي صدور قوم مؤمنين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طلع من رشاش عيل بيلعب بيه، تسقط طائرة. العادة أنها لا تسقط بمثل هذا. من الذي أوصل الرمية؟ رب العالمين. احنا بقى ملتمسين بقى رضاه وحريصين على دينه، خلاص منكم له تعذبوكم بقى ويوركم الهوى لحد ما ترجع. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال: اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم. كلام ده عربي ولا كلام هيروغليف؟ كلام ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ يا قومنا كلام عربي واضح محكم لا يحتمل تأويلا، لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم. أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل مع هذا الكلام الواضح. يبقى نرجع للدين، هو ده سر انتصار وسر قوتي، ملناش غيره. لا قوميات نفع ولا ارض نفع، وقد اوصلوا بلاد المسلمين الى هذا المستنقع العقيم. فتلك القوميات بقت كل بلد جيشها اللي لها. انا طلع جيشي يحارب بره ليه؟ جيشي ده بتاعي ودافع به عن ارض. طب ده جارك، وانت عارف كويس جدا جدا انه بعد ما ياكل جارك هيتعشى بيه، ودارك جاي، انت بتأجل المواجهة. ما بقولش كن ارعم، لكن ماذا اعددت؟ النهاردة مطالب الجماهير لا ترضي الحكام، وتصرفات الحكام لا ترضي الجماهير، في جلال في المجتمعات المسلمة. طب هل الحكام غلطانين على طول الخط؟ لا. طب هل الجماهير غلطانة على طول الخط؟ لا. الحكام يقول لك انا رجل واقعي، انا رجل عندي جيش قوامه كذا وكذا وكذا وعندي اتفاقيات، وعارف ان انا اذا عملت فيها جدع قوى الشرق والغرب اللي بتقاتل وانا شايفة كلهم سيتملؤون علي، ومفيش 5-6 أيام حينفد الزاد اللي عندي، وانا ما عنديش لا مؤن ولا خزين ولا اقتصاد، اقتصاد حرب. ده احنا الاقتصاد واقع، جات لنا انفلونزا الطيور، خسرنا 18 مليار اهو شوية فراخ، 18 مليار 18 الف مليون خسارة. الحمى القلاعية جت اشد برضو معاها شوية. ده انا مش هتكلم عن حرامية البنوك اللي كل واحد لهف له مليار الفكة اللي قدر يحصل عليه وهرب ومش عارفين نجيبه في الوقت اللي لما عايزين يجيبوا واحد هربان مثلا متلبس بتهمة الاسلام الانتربول الدولي كله يتعاون يقبض عليه ويجيبه. انما واحد هربان بفلوس يسيبوه، مش عارفين الانتربول يجيبه حتى لو عايزينه، ويقول ما عندناش اتفاقية لتهريب الحرمية. ها بس فاقتصادنا مش اقتصاد حرب، ده احنا يعني رايحين على الاخر وبنقف طوابيق. يبقى انا عشان احارب لازم تبقى في خطه، والا ده يبقى رعون. اعمل اقتصاد حرب، اخزن سلع تكفيني 6 شهور عشان الجماهير في الاخر لو ما لقتش السكر هتاكل برضه، الجوع كافر، فانا لازم اعمل لها معاش. وفي نفس الوقت يبقى عندي سلاح، خسرت يبقى في دول بتمولني بالسلاح ودول بتمولني بقطع الغيار، وانا عندي الجنود وعندي الكفاءات وعندي الضباط الاكفاء يحطوا الخطط وعندي الجنود الشجعان والكلام، لكن في اسباب ارضيه انا عايز. طيب ماشي، الكلام ده كله جميل وحلو واحنا ما بنعرضش فيه، اين سلاح الايمان في خريطتكم؟ سايبين لنا الجرذان يطلعوا من الجحور عشان يتكلموا في فرائض الاسلام فرض ولا لا؟ سايبين لنا واحده تطلع تتكلم تقول ما فيش حاجه اسمها الرجل الذكر له يتحظى الانثيين، وتدولها مساحه تتكلم في الجرايد والمجلات وتسمولي دي حريه صح، وتقول من الظلم ان الولد ينسب لابيه. ليه ينسب لابوه؟ هو ابوه عمل حاجه؟ ابوه ما عملش حاجه، سوى ان هو يعني يدوبك كده قضى شهوته. مين بقى اللي حملت وتعبت؟ الام حملته كرها ووضعته كرها ورضعته وسهرت طول الليل عليه وهو بيعيط، وفضلت تغيره وتاكله وتشربه، وفي الاخر لو قالوا له يا ابن المره يزعل؟ ينفع الكلام ده؟ لا، الكلام ده ظلم وعدوان. طب ايه طلباتك؟ يبقى الولد يتحط اسم الام في الناس، فلان ابن فلان وفلان، دي الخطوة الاولى. وبعدين يبقى ابن فلانة وفلان، دي الخطوة الثانية. وبعدين يبقى ابن فلانة ويدفن فلان. ها الكلام ده ايه يعني؟ طب كل اجهزة الدولة وحتى الناس اللي هم مش متدينين رافضين القصة دي، سامح الله تتكلم ليه؟ مضيعين وقتنا ليه؟ ها خد زي دول كتائب بتقبض من بر، هم دول اللي بيقبضوا من بر، احنا نسف في التراب، لا لنا تمويل ولا حد بيتصدق علينا والحمد لله، وعايشين احسن عيش وعندنا قناعة. فقصة تمويل وتمويل ومش عارف مين، دي قصة ارعى وصلعاء، شوفوا غيرها اللي بياخد من بره هم دول. وانا هقول كلام رسمي مكتوب، كان مكتوب في جريدة الاهرام قبل حرب العراق والكويت، ذهب رؤساء تحرير الصحف المصري عشان يفتتحوا بناء اللي هي المدينة العراقية دي اسمها اللي على حدود ايران، ايه الفاو، بعد ما عمروها ومش عارف ايه والكلام ده، وحبوا يعملوا احتفال بايه؟ بتعمير الفاو. صدام حسين ادى لكل رئيس تحرير سيارة مرسيدس اخر موديل وافخم سيارة في العالم، كل الرؤساء اخدوه، رؤساء التحرير خدوه، لحد ما صدر بقى يعني قرار ان العراق دولة غلبانة والكلام ده، وازاي تاخدوا الكلام، رجعوا ليه السيارات المرسيدس. كان في واحد صحفي اياميها اسمه يوسف ادريس مات، هو رفض ان يرجع السياره بتاعته وكتب مقال انا مش هرجع السياره، هدول بياخدوا تمويلهم. وفي ناس رؤساء تحرير متبعين عشان يكتب ما يملى عليه. فالنهارده انا عشان ده اقاتل عندي اسباب ارضيه، لكن طب الايمان، طب هل انا اطلقت يد العلماء الربانيين عشان يربوا الجماهير؟ افترضوا ان اليهود دخلوا علينا وهم اصحاب غدر وخيانه، دول لو دخلوا علينا هياخدوا سيره في 5 دقائق، اللي احنا بقى لنا 10 سنين مفاوضات عشان نرجع، لان سينا منزوعه السلاح بحكم المفاوضات، ممنوع يكون فيها مطار حربي. تفسيرة دي كبيرة طويلة عريضة ومكشوفة وسماها قد كده. حنقاتل عنها حتى نموت. ياخدوها بخمس دقايق يوافوا زي ما كنا قبل حرب 73 وخلاص، ولا كأن جيشنا عمل حاجة ولا الكلام ده. طب من الذي يقاتل؟ الجماهير هي التي تقاتل. طب الجماهير على اي سلاح ترتكن بعدما تفقد معداتها اذا حدث ذلك؟ سلاح الايمان. طب سلاح الايمان ده بيختزل. يعني النهارده مثلا هدي مثال كده اقرب بالمعنى. انت لما يكون المرتب بتاعك في وفر بتحوشه، ليه بتحوشه وتدخره؟ عشان وقت الازمات تتزنق، تفتح الحصاله، تطلع الفلوس، ما تمدش ايدك ولا تريك ماء وجهك، مش كده؟ جميل. يبقى القرش الابيض نافع في اليوم الاسود، تمام؟ زي المثل ما بيقول يعني. الايمان انت كل جمعه تيجي او تروح في اي مكان تشحن. الايمان اللي انت خدته الجمعه دي ربما ما تكونش محتاجه كله، هتحتاج بعضه في مواجهه الايه مشاكل الحياه اليوميه فيعينك على الثبات. طب بقيت الايمان ده بيروح فين؟ يختزل فيما يمكن يعني ان نقوله من باب تقريب المعنى الحقيبه الايمانيه او الحصاله الايمانيه. شويه ايمان زياده او ما احطه لوقت العزم، بقى عندي كل شوية أحط كل جمعة كل خميس كل أربع كل سبت كل اثنين أي يوم أسمع أقرأ أو ما أحط الرصيد الإيمان. جات مصيبة قد كده يطلع بقى الرصيد يثبتك ووقفك. لا تقول ما يغضب الرب وتثبت ولا يظهر عليك الجزع وتظهر الرضا. طيب واحد إيمانه على قد حاجة، اللي رايح على قد اللي جاي، واقع في كرب قد كده، راح يبص على الحقيبة الإيمانية ملقاش حاجة، بيحصل له ايه؟ يقع. فعمل العلماء عمل كمان مستقبل. اشوف العلماء الربانيين وانا لي مخابرات واستخبارات واقدر اعرف الجماهير ده بيأثر فيها ومنهجه مستقيم ومش متطرف ولا إرهاب ولا أي حاجة. اطلق إيده، من مصلحتنا أن يطلق إيده. النهاردة أنا سمعت بعض المتكلمين من أصحاب المناصب الرفيعة لما سألوا سؤال قالوا له ماذا فعلت الدولة في مواجهة أخطار النت؟ قال إن العالم فيه 500 مليون موقع نت، رقم مذهل ومرعب. 500 مليون ده الرقم اللي سمعته بودني، 500 مليون موقع نت. لا يوجد اي دولة في العالم مهما بلغ من مراقبتها ان تراقب عشر معشار هذا العدد. طب القاصي والداني يعلم ان فيه مواقع لتعليم التفجيرات وتصنيع القنابل وللاغتيالات، وفي مواقع لبث منهج التكفير، تكفير المجتمعات بالكامل وتكفير طوب الارض، وفي مواقع للرذيلة، وفي 100 قناة جنسية تأتينا من القمر الاوروبي وغيره، جنسية خالصة، مش راجل بيوصف لك، لا بالفعل 100 قناة جنسية موجهة للعرب، للعرب. كنت عارف العربي زي ما انا قلت لكم مرارا، الراجل الاوروبي يزني ويشرب الخمر ويطلع يشتغل، العربي يزني ويزني ويشرب الخمر ويبلط في الخط، ادي العرب. والكلام ده انا ما قلتش من عندي، له دلائل كثيره ذكرت بعضها ويحضرني الان وانا بتكلم حديث لسلمه بن صخر الانصاري رضي الله عنه. قال سلمه: كنت قد اوتيت من جماع النساء ما لم يؤت احد مثلي قط. فداخل عليه رمضان. قال فخشيت إن أنا غشيت امرأتي ألا أنزع إلى النهار. فعلشان يصوم رمضان يعمل ايه؟ ظاهر من امرأتي قال انت علي كظهر ام حد الله بينه وبينه. يبقى اذا ايه اللي هيصده؟ حدود الله ملاش غيره. قال لك اسيب نفسي لنفسي انا مش بطل ولا حاجة لا بقى على طول. يبقى مش هيوقفني الا حدود الله والتزامه. يبقى احسن حاجة او لا انت علي كظهر امي يبقى خلاص حرمت علي. قال فلما اصبح الصباح رأيتها فوثبت عليه. تمام. فبعد ما وقعت المشكلة ذهب الى قومه يا جماعة ما تورط حصل مني كذا وكذا وكذا ومش عارف اعمل ايه. تعالوا معايا للرسول عليه الصلاة والسلام عشان كده ابقى متخب في وسطك. او واحد يتكلم نيابة عنها كلمه باي وش اقول له ايه؟ قالوا والله لا نذهب معك ونخشى ان ينزل فينا قرآن. انت اللي عملتها تحمل مسؤوليتك. قال فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله الوضع كيت وكيت وكيت وحتى الايه الحكاية. قال فاحكم في بحكم الله فإني محتسب وصابر. اللصوم شهري. قال أعتق رقبة. فضرب يده على رقبته وقال والله ما عدت أملك غيرها. أنا ما مليش غير رقبتي بس دي اللي أملكها في الدنيا. أعتق رقبة منين؟ قال صوم شهري. قال وهل حدث ما حدث لي إلا في الصيام؟ قال له طيب أطعم 60 مسكينة. الله. قال والله ما بين نابتيها أفقر من أنا أطع روحة الدنيا بحق أجيب منين 60 مسكين. قال اذهب إلى صدقات بني رزيق فخذها منه. بني رزيق دول قومهم إلا لهم تعالوا معايا. قالوا له لا. شوف بقى رايح ياخذ الصدقة بتاعته. تمام. فجاء فقال لهم وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة هاتوا الزكاة بتاعتكم. ها وأخذها. أهو شوف أهداه رجل عربي 100 قناة جنسية موجهة للعرب يقول لهم انتوا بقى الصناديد والأشاوس خدوا بقى اتمتعوا. وأيضا في الحديث الآخر أن رجلا بلغ به المرض ما لا يستطيع أن يخطه قلم. أنتوا هتعرفوا الكلمة بتاعتي دي دلوقت. مقعد مفشفش ما بيعرفش يقف. دخلت عليه جارية فهشت له فوقع عليه. طب ده انت قمت ازاي؟ ها؟ لما وقع عليها قال للجماعة القوم بتوعه شوفوا لي بقى الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل يقول لي ايه؟ هشت لي وقعت عليه. فقال هاتوه. قالوا له ايه بقى هو ده بقى اللي خلانا اقول لا. قال والله يا رسول الله لو حملناه لتفسخت عظامه. قال لا. طب وايه اللي عواه على عاملة زي دي؟ تفسخت عظامه عن شرح هتفشفش ركبتها تروح هنا والكلام ده يروح هنا. اجلدوه عن حيموت على طول. قال طب خلاص هاتوا 100 شمراخ واضربوه ضربه واحده. 100 شمراخ ما تعود برسين طاري كده وبتاع ضربوه ضربه واحده وخلاص. فيعني عايز اقول العرب جنس متميز وهم اعدائنا دارسين القصه. قال لك ايه اللي يخليه ما يفوقش ويبقى زي الحيوان المعجم الكلب المسحور لو واحد قرب له اديله شهوة اديله عظمة مكنه من اي شهوة ويزوي عنه الدين حتشوف الحيوان في ابهى صور. هم العرب كده يوم يصلاتوا كل الكلام. انا معرفش احمي قوم وامنع القنوات الجنسية انها تدخل، حتى لو كان ذلك يؤثر علي في بعض ميادين المعرفة. ايه الموضوع؟ اهل الدين العلماء بحت اصواتهم من كثر التحذير. فلما يكون بقى المواقع النت اللي عايز يغتال له مواقع ويطلع يغتال، ويتهم العلماء اللي بيقولوا له الوسطية والدليل بانهم متخاذلين وبتاع والكلام. يعني انا بيجيني رسائل سواء كان هنا او على الموقع عندي وبتاع، ناس يتهمونني بالتخاذل وانني لا اقول كلمة الحق وان الامة ما ضاعت الا بامثالنا، وانا في حدود قدرتي وطاقتي اصل الى سقف ما استطيع. فلما يكون احنا بقى المتهمين ان احنا متخاذلين والكلام ده، يعني اللي بيتهمني رجل حار ده ما يستهوش بقى الا الاغتيال والضرب والحرق والردع والكلام ده. طب الشباب اللي بيدخل النت ده واحنا مش عارفين هو داخل فين وداخل امتى وهيقول ايه وهيروح فين، مش الارخص لنا حتى ماديا يعني ان انا اخاطب الملايين واعلم الملايين بدل ما كل واحد يروح يدخل لي غرفة نت ولا يبقى عنده موقع نت ويتصرف في دماغه؟ مش ده ارخص بكثير ويقلل من مواجهات وبلاد المسلمين حبلة؟ الجماهير بتلعن الحكام والحكام بيلعنوا الجماهير. يوم دول شوية جهلة ما بيهموش حاجة، أكيدوا كل ما تطلع مظاهرة وينددوا مش عارفين أخذ الجيش واطلع وأنا ما عنديش قدرة على ذلك. هو محق فيه، لكن ماذا أعد؟ سلاح الإيمان أضمن سلاح وأكثر طريق إلى التمكين. إلى حلنا كما انتصر المسلمون في مؤتة بالإيمان وبالالتفاف حول العقيدة، ليس هناك سلاح آخر. 200,000 في مقابل 3,000 يروحوا فين دول؟ ما ثبتهم إلا الله. طب نهاية الموقعة، انتصر المسلمون أم هزموا؟ انتصروا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كما في صحيح البخاري: قتل زيد فأخذ الراية جعفر، وقتل جعفر فأخذ الراية عبد الله بن رواحة، وقتل عبد الله فأخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح له. حتى ايه؟ فتح له. يبقى غلب ولا لا؟ يبقى غلب. طيب بعد المقتلة الرهيبة اللي الروم شافوها وصارت جموعهم كالرماد استدرته الريح، جاء الليل، عمل ايه خالد بعد ما الليلة اللي قبليها بدل الوجوه والوشوش ومش عارفه والفرسان جايين والرماد ومش عارفه والغبار؟ عمل خطة انسحاب بالليل، انسحاب منظم مدروس. الروم طبعا عندهم عيون واستخبارات والكلام ده، عرفوا ان المسلمين بايه بينسحبوا، لم يتبعوه. تعرف ليه؟ قال لك ده طحنونا امبارح يبقى هيهربوا، اكيد ده تكتيك. فاحنا بقى مش مغفلين، ها يمشوا انهم رايحين وراهم، لا ده تكتيك، لان ده جيش منتصر كان المفترض يستنى البكرة وكمل. فخافوا ان يكون كمينا فلم يتبعوهم حتى رجع خالد بالجيش الى المدينة، سيف سله الله على الكافرين. لما قال عمر لابي بكر بعد واقعة بني جزيمة والذين قتلهم خالد، واراد عمر ان يعزل خالد وقال ان في سيفه رهقا، قال ابو بكر: والله ما كنت لأغمد سيفا سله الله على الكفار. وانتصر الذين كانوا لا يجدون التمرات على 200,000 بسلاح الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يرد الحكام والجماهير إلى دينه ردا جميلا،